بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. جعل حد الرقيق على النصف من حد الحر يوافق القياس. وأما قوله وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر وحاجتهما إلى الزجر واحدة، فلا ريب أن الشارع فرق بين الحر والعبد في أحكام، وسوى بينهما في أحكام، فسوى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات البدنية كالطهارة والصلاة والصوم استوائهما في سببهما، وفرق بينهما في العبادات المالية كالحج والزكاة والتكفير بالمال افتراقهما في سببهما. عجز العبد كذلك عن تملك المال، يعني هو ده سبب وجوب العبادة وجود القدرة المالية. وأما الحدود فلما كان وقوع المعصية من الحر أقبح من وقوعها من العبد من جهة كمال نعمة الله تعالى عليه بالحرية، وأن جعله مالكا لا مملوكا، ولم يجعله تحت قهر غيره وتصرفه فيه، ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من الاستغناء عن المعصية بما عوض الله عنها من المباحات، فقابل النعمة بضدها واستعمل القدرة في المعصية، فاستحق من العقوبة أكثر مما يستحقه من هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة. فإن الرجل كلما كانت نعمة الله عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم. ولهذا قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من النساء: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها، فإن العبد كلما كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل وشكره له أتم ومعصيته له أقبح. شدة العقوبة تابعة لقبح المعصية. ولهذا كان أشد الناس عذابا ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه، فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل، وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل. ولا يستوي عند الملوك والرؤساء من عصاهم من خواصهم وحشمهم ومن هو قريب منهم، ومن عصاهم من الأطراف والبعداء. فجعل حد العبد أخف من حد الحر جمعا بين حكمة الزجر وحكمة نقصه. لهذا كان على النصف منه في النكاح والطلاق والعدة إظهارا لشرف الحرية وخطرها، وإعطاء لكل مرتبة حقها من الأمر كما أعطاها حقها من القدر. فلا تنتقد هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين، بل هذا محض الحكمة، فإن العبد كان عليه في الدنيا حقان، حق لله وحق لسيده، فأعطي بإزاء قيامه بكل حق أجرا، فاتفقت حكمة الشرع والقدر والجزاء، والحمد لله رب العالمين. فصل: شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها يوافق القياس. وأما قوله وجعل للقاذف إسقاط اللعان إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية، وكلاهما قد ألحق بهما العار أو ألحق بها العار، فهذا في الحقيقة فهذا من أعظم محاسن الشريعة. كلام المعترض انتهى عند كلمة العار. قال ابن القيم: فهذا من أعظم محاسن الشريعة، فإن قاذف الأجنبية مستغن عن قذفها، لا حاجة إليه البتة، فإن زناها لا يضره شيئا ولا يفسد عليه فراشه ولا يعلق عليه أولادا من غيره، وقذفها عدوان محض وأذى لمحصنة غافلة مؤمنة، فترتب عليه الحد زجرا له وعقوبة. وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العار والمسبة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به وانصراف قلبها عنه إلى غيره، فهو محتاج إلى حذفها ونفي النسب الفاسد عنه تخلصه من المسبة والعار لكونه زوج بغي فاجرة، ولا يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب وهي لا تقر به، وقول الزوج عليها غير مقبول، فلم يبقى سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان. سوء تحالفهما، فلم يبقى سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كان كاذبين، ثم يفسخ النكاح بينهما، إذ لا يمكن لأحدهما أن يصفو للآخر أبدا. هذا أحسن حكم يفصل به بينهما في الدنيا، وليس بعده أعدل منه ولا أحكم ولا أصلح. ولو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه، فتبارك أو لو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه، فتبارك من أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه. فصل تخصيص المسافر بالرخص دون غيره وافق القياس. وأما قوله وجوز المسافر المترفه في سفره رخصة الفطر والقصر دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة، يعني واحد بيشتغل في فاعل مثلا ولكن في أرض إقامة، فلا يباح له الفطر ولا يقصر الصلاة فيصلي أربعا، وفي نفس الوقت فالمسافر اللي في طيارة يجوز له أن يفطر ويقصر الصلاة، فلا ريب أن الفطر والقصر يختص بالمسافر، ولا يفطر المقيم إلا لمرض، وهذا من كمال حكمة الشارع، فإن السفر في نفسه قطعة من العذاب، وهو في نفسه مشقة وجهد، ولو كان المسافر من أرفه الناس فإنه في مشقة وجهد بحسبه، فكان من رحمة الله بعباده وبره بهم خفف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشطر، خفف عنهم أداء فرض الصوم في السفر واكتفى منهم بأدائه بالحضر، كما شرع مثل ذلك في حق المريض والحائض، فلم يفوت عليهم مصلحة العبادة إسقاطها في السفر جملة، ولم يلزمهم بها في السفر كإلزامهم في الحضر. وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض الواجب فيها ولا تأخيره، وما يعرض فيها من المشقة والشغل فأمر لا ينضبط ولا ينحصر، فلو جاز لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخص ضاع الواجب واضمحل بالكلية. حتى لعب الكورة بقى عندهم رخصة، وهو ده وإن جوز للبعض دون البعض، وإن جوز للبعض دون البعض لم ينضبط، فإنه لا وصف يضبط، لا وصف يضبط ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوز بخلاف السفر، على أن المشقة قد علق بها من التخفيف ما يناسبها، فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدا أو على جنب، وذلك نظير قصر العدد لو أنه يصلي قاعد، وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب له، بل على قدر التعب تكون الراحة، فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد الله ومنه. ولو وصل الحال بالمجهود إلى خوف الهلاك لا جاز له الفطر ولا كان في الحظ. قال فصل الفرق بين نذر الطاعة والحلف عليها يوافق القياس. وأما قوله أوجب على من نذر لله طاعة الوفاء بها، وجوز لمن حلف عليها أن يتركها ويكفر عن يمينه، وكلاهما قد التزم فعلها لله. فهذا السؤال يورد على وجهين، يعني واحد قال لله علي صلاة ركعتين، يبقى ألزم أن يصلي، يجب أن يفي وما يجوز أن يكفر. طب لو واحد قال والله لا أصلي أن ركعتين، يبقى ألزم أن يفي بس يجوز أن يكفر. ها في أحيان مش كل الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع. يقول هذا السؤال يورد على وجهين، أحدهما أن يحلف لا يفعلنها نحو أن يقول والله لا أصومن الاثنين والخميس ولا أتصدقن كما يقول لله علي أن أفعل ذلك. الثاني أن يحلف لو في أن هو في النذر هنكلم هنجيب التفصيل. والثاني أن يحلف بها كما يقول إن كلمت فلانا فلله علي صوم سنة وصدقة ألف. إن كلمت هو على سبيل الإلزام للنفس إن فعل، فإن ورد على الوجه الأول فجوابه أن الملتزم الطاعة لله لا يخلو التزامه لله عن أربعة أقسام. أحدها التزام بيمين مجردة، الثاني التزام بنذر مجرد، الثالث التزام بيمين مؤكدة بنذر، الرابع التزام بنذر مؤكد بيمين. فالأول نحو قوله والله لا تصدقن، والثاني اللي هو النذر المجرد لله علي أن أتصدق بكذا، والثالث والله إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. ده التزام بيمين مؤكدة بنذر، قال والله أو بلا يمين وأكده بنذر إن هو إيه إن شفى الله مريضي فعلي، والرابع إن شفى الله مريضي فلا أتصدقن أو فوالله لا أتصدقن، علشان اللام ونون التوكيد الثقيلة دول علامة القسم. نعم لا هو الثالث بيقول والله أولا، والله إن شاء الله علي صدق، يعني هو أنا هو في الحقيقة بيحلف على إنه هو نادر يقول. وهذا الأخير ده اللي هو إن شاء الله فلا تصدقن كقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فهذا نذر مؤكد بيمين. وإن لم يقل فيه فعلي إذ ليس ذلك من شرط النذر، بل قال بل إذا قال إن سلمني الله تصدق أو لا تصدقن فهو وعد وعده الله، فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فوعد العبد ربه نذر يجب عليه أن يفي له به، فإنه جعله جزاء وشكرا له على نعمته، فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات، عشان كده أصبح لازما، وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء لله علي كذا، فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك من غير مقابل أو في إذا حصل حاجة، والأول تعليق بشرط قد وجد فيجب فعل المشروط عنده التزامه له بوعده. فإن الالتزام طرة يكون بصريح الإيجاب، وطرة يكون بالوعد، وطرة يكون بالشروع بالبداية كالشروع في الجهاد والحج والعمرة، إنه بدأ أحرم يبقى لازم يكمل، حضر الصف يبقى لازم يستمر في المعركة. والالتزام بالوعد آكد من الالتزام بالشروع، الشروع في الشيء البداية فيه، الالتزام بالوعد آكد من الالتزام بالشروع وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب، يوجب على نفسي لا أفعلن. فإن الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه، ومدح من وفى بما نذره له، وأمر بإتمام ما شرع فيه له من الحج والعمرة. فجاء الالتزام بالوعد آكد الأقسام الثلاث، وإخلافه يعقب النفاق في القلب. وأما إذا حلف يمينا مجردة لا يفعلن كذا فهذا حظ منه لنفسه وحث على فعله باليمين وليس إيجابا عليها، فإن اليمين لا توجب شيئا ولا تحرم. أيوة نعم مقصود الوعد، الوعد مع الله. يبقى هنا عشان كده إن أشد الأنواع هو الذي عاهد الله ونذر ولا عهد أو عهد أو نذر اثنين بمعنى واحد، ولكن الحالف عقد اليمين بالله لا يفعلنه، فأباح الله سبحانه له حل ما عقده بالكفارة، ولهذا سماها الله تحلة، فإنها تحل عقد اليمين. فليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهمه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب، زي لو حلف على معصية أو حلف على فعل مكروه، يبقى في المعصية يجب أن يحنث، فده مش إثم، لكن ده بيتحلل من اليمين، رافع لحكم اليمين، لعقد اليمين، حل اليمين. وإذا كان حلف على فعل مكروه يبقى مستحب أنه يحنث. يقول: وإن كان مباحا فالشارع لم يبح سبب الإثم، وإنما شرعها الله حلا لعقد اليمين، كما شرع الله الاستثناء مانعا من عقدها. وظهر الفرق بين ما التزمه لله وبين ما التزم بالله، بين ما التزم لله هو الوعد والنذر، وبين ما التزم بالله، فالأول ليس فيه إلا الوفاء، والثاني يخير فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ ذلك. وسر هذا أن ما التزم له آكد مما التزم به. التزم بالله يعني تلفظ في التزامه لأنه إيه؟ يقول هذا بالله، التزم له كأنه عقد بينه وبينه، فذا ما ينفعش أن أنت إيه؟ تلغيه. يقول: فإن الأول لو التزم له متعلق بإلهيته والثاني بربوبيته، فالأول من أحكام إياك نعبد والثاني من أحكام إياك نستعين. وإياك نعبد قسم الله من هاتين الكلمتين، وإياك نستعين قسم العبد، كما في هذا الحديث الصحيح: الإلهي هذه بيني وبين عبدي نصفين. وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني، وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني، اللي هو أن يحلف بها، كما يقول: إن كلمت فلانا فلله علي صوم سنة وصدقة ألف. يقول أن ما نذره لله من هذه الطاعات يجب الوفاء به، وما أخرجه مخرج اليمين يخير بين الوفاء به وبين التكفير. هو ده اللي حيه اللي حيبنى يبنى عليه، إن اللي بيقول عليا طلاق مراته، عليا الطلاق لأفعلا، إن خرج مخرج اللي اليمين، مش كده؟ فإذا يخير بينه وبين الكفار. النية والقصد والسياق اللي حصل فيه. ولذلك هو بيقول اذا كان معلق فعليا يبقى عليك يبقى يقع التعليق بين فعلي وبين التكفير. يعني واحد قال عليا الطلاق لعامل كذا، خلاص انت عايز يا تعمل كذا يا تطلقها يا تتحلف. واقصد انه بيقول ايه لو قال ايه عليا الطلاق ما انا عامل كذا، يبقى هو يا يلتزم انه يطلق مراته يا يتحلل من ذلك، لان هو غرضه اليمين، يتحلل من هذا الفعل بان هو يكفر عن يمين. اليمين ده يدخل فيه لما تحرم ما احل الله لك، يوجب ما لا يوجبه الله. بيقول علي الطلاق، الطلاق مش عليه، من لا يلزمه الطلاق، فيقال له في ذلك قد فرض لك في ذلك، قد أحل الله لك تحلة يمينك. لا بقى لو نية التعليق الطلاق فعليا، ما ده اسمه نية التعليق بقى، ان هو يكون معلق الامر بيعلقه عليه، يعني فعليا هو بيعلق، يعني زي لو واحد قال ان اعطيتني الفا فانت طلق، ده اذا تعليق محض، ماشي كده؟ فساعات يبقى الغرض التعليق مش بيهدد ولا حاجة، بل غرض ايقاع الطلاق فعليا، وبين غرض اخر وهو غرض الالزام، ويلزم نفسه او يمنع غيره، او يلزم نفسه بالتطليق ان وقع ذلك منعا وحثا. لا طبعا يا اخي، ده مش باب الحلف بغير الله. حلف بغير الله فين ده؟ هو الراجل ده ما حلفش، ده بيلزم نفسه لله بانه يعمل كده، بس في الحقيقة في مقابل حاجة، خرجت مخرج الايه اليمين. ايوه بالظبط، بس ده مش غرضه في الحقيقه النذر اللي هو تبرر، واخد بالك؟ ومش عايز بل ورد وردها على الصفة دي ما نظره في هذه اللي خرج للطاعة يجب الوفاء به. الطلاق ده اصلا بقولك ونظرها للطاعة لله، بقولك اسمع الكلام هنا بيقول ايه، ان ما نظره لله من هذه الطاعات يجب الوفاء به. ان شاف الله مريضي فلله عليه رسول الله، عايز يعملها شكرا لله، عبادة مقصودة. اما الطلاق مش عبادة مقصودة، واخد وزيها ممكن الايه العتق، مش قصد العبادة، زي ما قالت عبيدي كلهم احرار ان لم افرق بينه وبين امرأتي، هي قصدها تتبرر لله بذلك، تتعبد بانها تعتق العبيد عشان ربنا بيحب العتق، ولا قصدها انها لازم تفرق بينه وبين مراته. واضح جدا مش كده؟ فالصحابة لما قالت كده افتوها بان عليها ايه كفار، ما يفهمش في ايه. لا، في احتمال للاثم ان هو بيلزم نفسه بما ليس بلازم، بس هو اذا تحل اذا كفر والتزمش الطلاق يبقى خلاص ما لهوش اثم، لكن ينهى عن ذلك ويقال لما توجب ما لم يوجبه الله عليك. يقول الجواب عن ايراد هذا السؤال الوجه الثاني، وان ما نظره لله من هذه الطاعات، يعني ايه، عندنا ان كلمت فلانا فلله علي صوم سنة، وان شفى الله مريضي فلله علي صوم سنة. قولوا لنا ايه الفرق بين الاثنين؟ نايمين خالص. يقول ان كلمت فلانا فلله علي صوم سنة، والتاني بيقول ان شفى الله مريضي فلله علي صوم سنة. صح كده؟ اللي بيقول لله علي ان شفى الله مريضي صوم سنة ده تبرر وطاعة، عايز يعمل الطاعة عشان طاعة شكرا لله، والتاني عايز يمنع نفسه من كلام فلان. فايوه بالظبط كده، ان هو بيقول ان كلمت فلان فلله علي نذر سنة صوم سنة، ده جاء خرج مخرج اليمين، فيبقى يخير بين الوفاء وبين ايه وبين التكفير. واما الاولاني فيلزمه اللي هو النذر. يقول وان ما نظره لله من هذه الطاعات يجب الوفاء به، وما اخرجه مخرج اليمين يخير بين الوفاء وبين التكفير، لان الاول متعلق بالهيته والثاني بربوبيته، فوجب الوفاء بالقسم الاول ويخير الحلف في القسم الثاني، وهذا من اسرار الشريعه وكمالها وعظمها. يزيد ذلك وضوحا ان الحالف بالتزام هذه الواجبات قصده الا تكون، ولكراهته للزومها لو حلف بها. وهمك ازاي؟ يعني هو في الحقيقه عايز يعاقب نفسه انه يصوم سنه او يطلق مراته او يحرر عبيده، يعني صعبه جدا عليه ومش عايزها، ولكن بيلزم نفسه بيها علشان الحاجه الثانيه. يقول ولكراهته للزومها له حلف بها، فقصده الا يكون الشرط فيها ولا الجزاء، عايز ما يحصلش ده عشان ما يحصلش المصيبه اللي هو بيحلف عليها اللي هي في حقه يصوم سنه كامله يطلق مراته او نحو ذلك. يقول ولذلك يسمى نذر اللجاج والغضب، اللجاج اللي هو المخاصمه، فلم يلزمه الشارع به اذا كان غير مريد له ولا متقرب به الى الله، مش غرض التقرب الى الله. زيها لا، هنقول له يتخير يطلعها يا اما تكفر عن يمينك، لان تكون طالق دين اقصد بيها انه يلتزم طلاقها، يجعل نفسه يطلقها. ما هو ده في صيغته صيغ التعليق، لكن مش حقيقته حقيقه التعليق، زي ما ده صيغته صيغه نذر وحقيقته يمين. فهمت ولا لسه؟ شو ده تيجي؟ هو ده اللي في داخل النية. راجع تاني، ان كلمت فلانا فامرأتي طالق، ماشي كده؟ وان فعليه صوم سنه، إن كلمت فلانا فعلي 50 حج. كويس كده؟ هو ده بيتبرر بالحج ده؟ ده مش عايز يتكلم، ماشي كده؟ فهو صيغته صيغة نذر، ولكن هو حقيقته ايه؟ يمين. يقول فلم يلزمه الشرع به اذا كان غير مريد الله ولا متقرب به الى الله، فلم يعقده لله وانما عقده به، فهو يمين محضه. فالحاقه بنذر القربة الحاق له بغير شبهه، وقطع له عن الالحاق بنظيره. وعذر من الحقه نذر القربة شبهه به في اللفظ والصورة، لكن الملحقين له باليمين افقه وارعى لجانب المعاني. وقد اتفق العلماء الناس على انه لو قال ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني، فحنث انه لا يكفر بذلك ان قصد اليمين، ان قصد ايه؟ ان هو يمنع نفسه، ماشي كده؟ لان قصد اليمين منع من الكفر. وبهذا وغيره احتج شيخ الاسلام ابن تيمية على ان الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب. واحد قال كده ابقى يهودي لو ما قتلتوش، كويس كده؟ وما قتلوش، هو قصده يبقى يهودي فعلا. ده لو كان كده يبقى يهودي من دلوقتي، ماشي كده؟ لو هو في نيته فعلا، يعني لو واحد قال والله يعني لو عطوني 100,000 جنيه لابقى نصران، لو واحد قال كده بقى كافر دلوقتي. ها؟ من ساعتها، من قبل ما يدوله، لانه ناوي يعلقه فعلا ان هو كده، فهو عازم على الكفر، فهو كفر، فقد في المستقبل بشرط بالتعليق على ممكن، فهو كافر الان. بخلاف ما انه بيقول لو عملت كذا بقى يهودي او نصراني، يعني يقصد انه عمر ما يعمل، ماشي كده؟ وده محرم القسم ده، من حلف على ملة غير الاسلامي كاذبا فهو كما قال، وان كان صديقا فليعود الاسلام بخير. بس دي في الماضي، يعني لو واحد قال ده انا ابقى يهودي لو كنت عملت كده، وهو كاذب، يعني فعلا، يعني ايه ان هو فعلا يعلم ذلك، اخبرنا زي اللي بيحلف بالحرام من دينه. لو ايه؟ لا، بس ده لا يجوز انه يقوله، ده مش من باب الايمان اصلا، ده مش باب الايمان، وده خلاص ده تاني خالص، ده تعليق. طبعا لا يجوز ان هو، لا ده متشكك هو. ما بيقولها له ليه كده؟ لا، ما يصحش يقول كده. وبهذا وغيره احتج شيخ الاسلام ابن تيميه على ان الحلف بالطلاق والعتاق كنذر الرجال والغضب، وكالحلف بقوله ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني. وحكى اجماع الصحابه في العتق، ليه؟ عشان فتاوى 3 من الصحابه لا يوقف لهم مخالف في من افتت، في من قالت لعبيدي كلهم احرار ان لم افرق بينه وبين امراتي. وحكاه غيره اجماعا لهم في الحلف بالطلاق على انه لا يلزم، قال انه قد صح عن علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه في الجنه ولا يعرف له في الصحابه مخالف، ذكره ابن بزيزه في شرح احكام عبد الحق الاشبيلي، فاجتهد خصومه في الرد عليه بكل ممكن، وكان حاصل ما ردوا به قوله 4 اشياء، احدها وهو عمده القوم انه خلاف مرسوم السلطان، وده اللي كان ابن القيم من اجله طيف به على حمار مخلوق، ان السلطان منع من الفتوى دي. الثاني انه خلاف الائمه 4، اللي هو الحلف بالطلاق عند الائمه 4 ايه؟ واقع. الثالث انه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين، كقوله ان ابرأتني فانت طالق، فابرأته ففعل، بقت طالق في ساعتها خلاص، ده تعليق مجرد. ان اعطيتني 1000 فانت طالق، ده تعليق مجرد. والرابع ان العمل قد استمر على خلاف هذا القول فلا يلتفت اليه، فنقض حججهم واقام نحو من 30 دليلا على صحة هذا القول، وصنف في هذه المسألة قريبا من 1000 ورقة، ثم مضى لسبيله راجيا من الله أجر أو أجرين، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون. عن ابن تيمية طبعا. ابن تيمية هي مسألة دي اللي سبحان الله ابن تيمية خلف فيها الأئمة 4، وسبحان الله دلوقتي يمكن عامة الفتوى في مشارق الأرض مغربها على فتوى الشيخ الإسلام. ها؟ لا، الطلاق في الحيض خلف السنة عشان الحديث صحيح، فتوافي الطلاق في عدم وقوف الطلاق في الحيض باطلة لا بلا تردد. مسألة دي ما فيهاش نص. مسألة ان فعلت كذا فانت طالق، ان فعلت كذا فانت طالق، دي مسألة ما وردتش عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي منقول فيها عن الصحابة رضي الله عنهم. أقول قول هذا واستغفر الله.